ما شاء الله عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي ما شاء الله. Hallelujah. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبلوئنهم من الجنة والغرفة كده يا حبيبي.